بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أولا ما هو لقب المؤلف؟ حطاب. من أي بلد أصله؟ المغرب. تكوص مذهب؟ نعم. ما هو الأحسن؟ سي كو الميو لوسكون كومونس ان خطاب؟ يعني بي وبعض وأما بعد. ما هو الكلام؟ وأقل ما يتكون منه الكلام ما هو؟ لو مينيموم دو شوز؟ نعم. سوا سوا. إما إما إسمان مثل زيدون. لا زيدون قائمون. أيوة زيدون قائمون. أو فعل واسم قام زيدون. نعم أحسن. طيب نواصل، ما زلنا في البداية و سيشوزون زيجا بريز دونك الحمد لله سو صح. قال الكلمة وأنواعها. الكلمة وأنواعها، لي فورم دو كلمة يعني التي هي أجزاء الكلام، لي شوز دو سكوبوز دو كلام. الكلمة قول مفرد، قول مفرد، وهنا القول المراد به اللفظ الدل على معنى، car c'est un terme qui a un sens، comme مثلا زيد. لو كنا زيد هذا تمام قول. اما اللفظ المهمل سي ان سونس سي ان مو كي نو با دو سونس كوم ديز كي ل كي سري زيد ا لانفير. ومفرد سي دير كو مفرد؟ لا غير مركب. طيب غير مركب كوم زيد، كتاب، قلم، مسجد. لأن الكلمة لفظة واحدة، أما الكلام كلام قلنا يتكون ب كلمتين على الأقل، فهي مركب. أما هذا القول المفرد سي غير مركب. قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. حرف جاء لمعنى، قد ذكرنا معنى هذه العبارة. جاء حرف جاء لمعنى لأن الحروف على قسمين، حروف المباني والحروف المعاني. الحروف كي سون لا كازو صفن الميم كم حروف الجار، حروف الجزم، حروف النصب، الحروف. طيب d'une part et d'autre part حروف celles qui sont par lesquelles on compose une kalima comme alif ba ta tha. وهذه الحروف بنفسها ليس ليس يعني ليس لها معنى انه بارسون سون ان الميم. donc lesquelles lui حروف المعاني، حروف كونسونس. اولا علامة الاسم. الان il va nous rappeler comment reconnaître un ism. كيف تفرق بين الاسم؟ هذا هو اسم، هذا هو فعل، هذا هو حرف. كيف تعلم هذا؟ بالعلامات، سيذكر بعضها. فالاسم يعرف بالإسناد إليه، فهذا شيء جديد، هذا ما عندنا في الأجرومية. هذا ليس شيء سيتي في الأجرومية. مسند إليه يعني إسناد شيء إليه، وهو أن يسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة. نحو زيد يصح أن يسند إليه فعل، الفعل قام فتقول قام زيد، بخلاف الفعل والحرف فلا يقال قام أكل أو قام إن. فهمت؟ يعني هذا الاسم tu lui rattaches quelque chose qui revient vers lui. مثلا مثل فعل كما il a dit زيد، فزيد tu dis زيد قام أثنتا إلى زيد الفعل قام بخلاف الحرف والفعل لا تستطيع ذلك. Donc toute chose dans une kalima tarji il est ism. Alors, ça revient à ism. Donc ça c'est parmi les alamats. Est-ce que tu vois qu'une phrase entière elle revient à quoi? À la base, elle parlait de quoi? De la phrase d'un ism. هذا الاول ثم بالخفض بعد قد اخذنا بالخفض يعني اسم appelle également le jar. من يقول الخفض عبارة من كوفيين c'est-à-dire qu'il accepte la kasra ou ce qui la remplace lorsque il y a عمل de خفض qui se fait وبتنوين تنوين كذلك مرة بنا تنوين طيب نون ساكنة تنطق ولا تكتب c'est un nom qu'on prononce à la fin d'un mot mais qui ne s'écrit pas. Pourquoi avec deux traits. وَبِدُخُولْ أَلِفْ وَاللَّمْ أَلْ الْإِسْمْ يَقْبَلْ أَلْ وَحُرُوفَ الْخَفْضِ وَكَمَا ذَكَرْنَا عَلَامَةَ الْإِسْمِ يعني يسمون bien plus nombreuses que cela. Lui en tout, actuellement on en cité 5. D'accord, c'est 5, il y en a d'autres, bien d'autres encore. Tu peux ajouter مثلاً un nida, comme akhavna, al munada la yakun il isman. Quand tu dis ya, ma'za yati ba'dahu, ism. أحسن كما يذكر المحقق نعم الإضافة تمام الإضافة لا يكون إلا مع الاسم وبعض أوزان certaines formes de mots tu ne les trouves que dans les asma pas dans les afhal ni dans les حروف وهكذا فهذه علامة الاسم ثم قال ثانيا علامات الفعل علامات الفعل سين دي فعل الفعل يعرف بقد طيب قد وقد ما هو قد تذكر الحرف التحقيق تحقيق او تقريب تقريب تكثير تكثير تكثير وتقليل دي تكثير سو عكس تقليل طيب تقريب او تحقيق وذكرنا ان في القران كل ما ياتي فعل مضارع في قد في حق الله عز وجل فهو للتحقيق pour le tahqiq voilà que la chose s'est réalisée exemple de تكثير تقول قد يجود الكريم il se peut que le généreux fasse preuve de le généreux fasse preuve de bonne œuvre. Ça c'est fréquent. Maana taksiruna. Taqul wa qad yasduq al-kadhub. Il se peut que le menteur dise vrai. Ça c'est taqlil. Qad qamati as-salah, ça c'est on avait dit takhrib. Taqlib. Et il manque quoi? Tahqiq, taqul qad jaa Muhammad. Ou comme qu'a dit Azza wa Jall, qad aflaha al-mu'minun. Kul hadhi là c'est pour le tahqiq la chose s'est réalisée wa al-qad yadkhul ala al-mudari wa al-madi thumma as-sin tamam sin wa sawfa qui sont deux huruf tanfis l'istiqbal qui démontrent le futur khassa bi ay fi'l mudari' wa al-mustaqbal également قد تفهمه ب بالمعنى في المضارع tu peux avoir fait un مضارع il n'y a pas s'il sauf mais il a un sens de مستقبل وكذلك فعل الأمر il a un sens de مستقبل et حتى الفعل الماضي peut avoir un sens de مستقبل تقول مثلا إذا جاء أمر الله والفتح مثلا si l'ordre d'Allah il arrive est-ce qu'il est arrivé dans le verset, il n'était pas encore arrivé. C'était l'annonce de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, ça va arriver. Ou même, il peut avoir un sens de tahqiq, le fait de mardi. Ata nasrullahi fala tastajilu. On l'avait pris. Ata nasrullah fala tastajilu. Ata amrullahi fwan. Ata amrullahi fala tastajilu. Là, c'est un sens de quoi? Il va arriver. C'est quoi la preuve? Fala tastajilu. Ne le précipitez pas. Donc avec les qara'in, dans les jumelles, tu peux trouver. Des fois, un fi'l mudari, un fi'l madi peut avoir ma'na mustaqbal. Peut avoir hatta ma'na hal, le présent. Peut avoir un asl, un naou, le madi, pour le passé. Le mudari dire kazalik. Adab il qara'in. Thumma qal, wa ta'anis as-sakina. Ta'anis as-sakina. Qamet hindun. Qalet hindun. Zahabat, hindun, غير ذلك. Wadi ta, c'est quoi ce ta? Limaza yu'ta biha? C'est quoi son faïdatuha? Ta'anif. N'am, ta'anif, ta'anif maza? Mordi. نعم لكن ايش نستفيد من هذه التاء تستفاد منها ان الفاعل مؤنث او لفظ مؤنث donc ça peut être un فاعل مذكر et on met un تاء parce que le terme il est مؤنث مثلا واذ قالت الملائكه اذ قالت الملائكه يعني التاء جاءت لكن الملائكه مؤنث Abadan, celui qui dit que les malaïkas c'est les femmes, c'est les koufres. Même, Allah muzakkar. Même des ulama disent c'est des hommes. C'est-à-dire, on emploie sur eux du moins la forme masculine. Cheikh Ben Baz dit akada, Cheikh Yahya yakoul akada. Ou bien d'ulama, qu'alou, la nasifuhum bil zukur, ou la bil unfa. Cheikh Mogwil dit comme ça, on dit ni des hommes ni des femmes. Mais les termes venus employés pour les malaïkas, muzakkara. Et l'apparence qu'ils prennent, il y a rijal. نعم المهم الملائكة على بس عن تام مذكر لكن في القرآن يقول الله عز وجل وإثقالت الملائكة لتي لي فنو en fait c'est pour dire c'est un jam taksir le jam taksir il peut être interprété par jama'at الملائكة tout comme tu peux dire le contraire tu peux mettre un jam taksir tu peux mettre un fi'l sans ta pour un mouannath وقال نسوة في المدينة سورة يوسف وقال نسوة في المدينة que des femmes ont dit il a dit قال il a pas dit قالت parce que نسوة c'est جم تكسير là en fait c'est جم نس مجموع نساء et مجموع c'est un lof qui est مذكر là ce sont des استثناءات تمام لكن il y a كثيرة في القرآن tu le verras souvent en القرآن Hatta Banu Israël, le fi'l est déjà venu avec forme féminine. Parce que Banu, c'est fil haqiqa, c'est un moulhaq bi jam zakar salim, mais il a dit trop des hakim de jam taksir. Très, Inch'Allah. طيب, فهذه علامات علامات الفعل وماذا في الفعل يقول انواع الفعل وعلامات التي تميز الافعال بعضها عن بعض وهو ثلاثه انواع هنا الافعال يزون دي اقسام عليك الان تبين بين هذه الاقسام بين ماذا الماضي بين المضارع وبين الامر ونبهنا على هذا في الاجرميه فرق بين ماذا وماذا تذكر On nous dit de bien se faire attention, de ne pas se faire avoir entre la différence entre telle chose et telle chose. Hal tafkur? Kulna farq bayna aqsam al-fi'l wa azminat al-fi'l. Là, il parle d'Aqsam. D'accord, il parle d'Aqsam. Amal Azmina, c'est les trois temps. Mardi, Hel ou Amustakbel. Amal Aqsam, Mardi, Muzari ou Amr. Ça, c'est l'Aqsam du fial. C'est ce qu'on a. Mardi, comme le passé, Yorafu. أولا التعريف ذكر في الحاشية تحت sa définition du mardi on a déjà pris la baisse تذكر هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي أي قبل زمن التكلم une chose qui a lieu avant que tu ne parles. طيب كيف يعرف هذا الماضي comment tu le reconnais بتأنيث الساكنة مثلا تأنيث الساكنة لا يدخل على المضارع ولا الأمر كو avec le ماضي نحو قامت وقعدت ومنه نعمة وبئسة وليس وعسى على الأصح نعمة وبئسة هذه أفعل كاين خلاف entre des nuhas certains ils disent que نعمة وبئسة ce sont des أسماء لأن جاء في بعض عبارات دخول حرف جال عليها بقالوا لحرف جال نعود كسر الأسماء نقصون دي أسماء لكن ناس النط مسألة فرضا قتل نادا إن شاء الله ينبغي أن تقدير لحرف جال يعود كسر اسم كي محذوف أما بئس ونعمة سون دي أفعل بأي حجة لقبولهما تأنيث الساكنة تدي مثلا نعمة المرأة هند طيب وبيست المرأة مثلا فلانة نعمة سيقول لك البون بيرس كان بون شوز سي بوان مدح وبيسا سي العكس كان موفيز شوز وليس وعسى كذلك حصل خلاف سيتون دي كو ليس وعسى سون دي حروف داكور دي حروف والصحيح أنها أفعل لقبولها تأتنيث الساكنة تجي ليست تجي عصت عصت سيأتي بعد إن شاء الله ليس كذلك في النواسخ donc en réalité ليس وعصى ونعمة وبئس كلها أفعل هذا أكسبت تأتنيث الساكنة هذا هو الأول نعم بعد هذا قال ومضارع ومضارع يعني والحل تعريفه وما دل على حدث يقع في حال أو الاستقبال une action qui a lieu sur le moment ou dans le futur مضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم فهمت من علامات فعل المضارع qu'il accepte لم حرف الجزم d'ailleurs هذا من علامة الفعل كذلك ومن أقوى علامة الفعل لم ولا سيما فعل مضارع donc tu le reconnais par لم وكذلك دخول سين وسوف دخول سين وسوف قال ولابد في أوله من إهداء الزوائد الأربع وهي الحمزة والنون والياء والتاء يجمعها قولك نأيت d'accord ce مضارع tu es obligé de trouver en son début une des quatre lettres soit le حمزة pour le متكلم مثل أنا أقوم أفعل تمام والنون هذا للمتكلم الجمع نحن نفعل نقوم النون والياء هذا للغائب هو يقول يفعل تمام او هن يفعلن كذلك تلتا tu en prends pour deux choses الاصل للمخاطب مذكرا كان او مؤنثا او جمعا او مفردا او تثنيه هذه انت تقول انتما تقومان أو تقولان أنتم تقومون أو تقولون وكذا وكذلك هم بقوا ت dans le fait mudari, où est-ce qu'on le trouve? Al-ghaib al-mu'annath. Hiya taqul taf'al. Ou taqulan taf'alani. Pour l'absent, l'orateur. Non, l'orateur, c'est le mutakallim. Pour l'absent, au féminin. Même une femme. Ou un duel féminin. يجمعها قولك نأيت. C'est-à-dire pour t'aider à te rappeler de ces lettres-là, ils te font, مثلا, un assemblage de ces lettres avec un verbe que tu connais, comme ça tu le retiens en tête. Tu as le nun, tu as le hamza, tu as le ya, tu as le ta. ثم قال ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كدحرج يدحرج وأكرم يكرم وفرج يفرج وقاتل يقاتل. تمام؟ son rubaï, celui qui a quatre lettres, il commence par quoi? Par un dhamma. C'est-à-dire l'une de ces lettres, quatre lettres qu'on vient de prendre là, le hamza, le ya, le ta ou le nun, tout dham. Wa yuksar ma qabla akhiri. Là, c'est pour le ruba'i, à quatre lettres. Wa kadhalik, kad yudam fi aishay, fi al-mughayyir sigha. Lakin hada, في اي وزن même le thulathi, ruba'i, khumasi, sudasi commence par une dhamma. La différence c'est que yuftah ma qabla akhirih bi khilaf al ruba'i. Ruba'i tu fais une kasra avant la fin. مثلا تقول كما ذكر دحرج tu dis yudahriju. Le ra y a une kasra, l'avant dernière lettre y a une kasra. Amma لو كان مغير الصيغه تقول يدحرج. Ça va être une fatha. Comme ça, tu le reconnais. قَالَ وَيُفْتَحْ فِي مَا سَوَى ذَلِكَ نَحْوُ نَصَرَ يَنْصُرُ وَانْتَلَقَ يَنْتَلِكُ وَاسْتَخْرَجَ اسْتَخْرِجُ. طيب, في الأوزن أخرى, en dehors du ruba'i, sa première lettre, elle va être مَفْتُوحَ. Que ce soit un 3, ou un 5, ou un 6 lettres. إِلَّا فِي الْمُغَيَّرِ الصِّيغَة. مُغَيَّرِ الصِّيغَة, يُبْدَى بِالضَّمَّة, مُطْلَقًا. تمام, فهذا المضارع. والامر قال الامر تعريفه هو ما يدل على حدث يطلب حصوله في زمان المستقبل او استمراره كذلك يضاف هذا une chose que tu désires qu'elle ait lieu dans le futur par la suite après que tu aies parlé ou alors une chose que tu es en train de faire tu veux qu'elle continue مثلا انت الان تكتب اقول يكتب اكتب معنى استمر في الكتابة. نعم. وكيف يعلم الأمر؟ كما تشعر كنه الأمر؟ يعرف بدلالته على الطلب. Il a un sens de demande. وقبوله يا المخاطبة. Et qu'il accepte يا المخاطبة. وهذا ذكر يا المخاطبة بباب التغريب. وأصلا يقال أن يقبل ضمير مثل اليا المخاطبة واو الجماعة هو ألف الاثنين فهمت؟ يقال اليا المخاطبة تغريبا فقط مثل فالا pour واو الجماعة ألف الاثنين donc si tu vois un verbe qui a un sens de طلب et qui accepte يا المخاطبة واو الجماعة أو ألف الاثنين فهو فير أمر نحو قومي tu peux dire قومو tu peux dire قومة ودريبي tu peux dire dribu, tu peux dire driba. Wa minhu hat wa ta'al ala al-asah. Hat hada fi'l amr jamid, il vient que en amr. Tu dis hat ou tu dis hati si tu parles une femme, tu dis hatu si tu parles des hommes pour dire donne. Wa ta'al pour dire de venir à quelqu'un, ta'al. Là-bas, c'est le os, c'est ta'ala. Tamam? Mais il est jamid, ala l'amr. Il y a t'y dé, mena kaza. Ta'koul, mesalen, il moufrad, mouzakar, ta'al, ent. Il mar'a, moukhataba, ta'alay. Fatha, kabla l'ya. Là, ta'koul ta'ali, comme y'a koul l'nas. Khata. Ta'alay. C'est une fatha devant. Limaza, a dit le fatha, dalala, ala l'alif, il mahzoufa. C'est comme un fier l'amr, on l'avait pris dans le Jurumiya. Il est bien mis à quoi? À la main du Jusamoubif, le Moudawaliya. Donc ta'al, à la base, il y a eu un moudalir. On aurait enlevé quoi? Le alif. Parce qu'à la base, c'est ta'ala avec un ya maksoura. Mais il n'a pas de moudalir. Mais s'il avait un moudalir, on aurait enlevé quoi? Adil alif. Et qu'est-ce qu'on aurait eu comme preuve que c'est un alif qui était enlevé? La fatha. Donc on ne peut pas se débarrasser de la fatha. Donc on ne dit pas ta'ali. On dit ta'alay. On dit ta'alay. Et tu entends beaucoup de gens dire ta'ali et c'est khata. Ça c'est lahan. Wa kadhalik, tu dis ta'alaw pour des hommes. Ta'alaw. Et pour le musanna, tu vas dire ta'alaya. Hayna idhin hadi al-alif tuqlab ya. Ce alif se transforme en ya. Et après tu rajoutes alif et lisnain. Tu dis ta'alaya. Mais ça c'est dans le sarf. Inch'Allah, ça viendra plus tard. Biznillah. Car certains ils ont dit que hat et ta'al, quand même, ce ne sont pas des afal. Il y a eu un khilaf, kadhalik. Mais la preuve, c'est que kilahuma yadul ala talab wa yakbal yal mukhataba. Fa hadha alamat alamat fi al-amr. Il y a un qui l'a oublié de citer dans le mardi, c'est Kaboul, ta' fa'il. Fa'il tu, fa'il ta, fa'il ti. Hada kadhalik. Tamam? Tous, là il a fait quoi? Il t'a fait au début un ijmel, alamat al-fi'il, et après il t'a fait alamat, masalan, tu trouves que au mardi, et pas chez les autres. Misl, ta' tanif, asakina. Il n'y a pas dans le mardi, il n'y a pas de la fois dans le mudari, il n'y a pas dans l'amr. Ou ta' fa'il. Tu, ta'ti, fa'alta, fa'alti. Hada khas li al-madi. Ma yujad fi al-mudali'a. Ama al-mudali'a min alamati li khas bih lam. Harf jazm. Nafi wa kalb. La tajid lam fi al-madi wa la fi al-mustaqbal. Fi al-amr, afwan. Tamam? Ta' al-fa'il. Tusamma dama'ir al-raf al-mutaharrika. Et fi al-amr c'est aramat soukhas annaou yadoul ala talab wa yakbal yal mukhataba. Les autres, c'est le fiel mudari' yadoul ala talab iza ul hikabihi ghayru harf, mesela comme les huruf, comme les huruf jazm, lam al-amr liya fa'al yadoul ala talab, lakin c'est une ziyada lam, il n'est pas du fiel à la base. Amal fiel amr bi dhati bi nafsi yadoul ala talab. Fahim ta'ala? Là c'est aramat à lui. Naam. فمن هذا تميز ضمائر رفع رفعي المتحركة ضمائر دي رفع كي سون avec des حركات parce que les autres واو الجماعة يا مخاطبة الف الاثنين ils sont ساكنة à la base c'est des حروف ساكنة et c'est des ضمائر également مفهوم هذا خلاص فكملنا هذا البداية وإن شاء الله سنواصل بعدين في الإعراب والبناء tout ça on l'a déjà pris donc c'est pour ça نمشي أيوة عفوا نسينا أحسنت والحرف والحرف يعني كلمة دلت على معنى في غيرها c'est un كلمة qui a un sens qui apparaît dans autre là on n'a pas dit le ta'alif des autres, mais on les a déjà pris dans le Ujrumiyya, donc la baisse. Ma la yaslah ma'ahu dalil l'ism wa la dalil l'fi'al. Ka, hel, wa, fi, wa, lam. Ma'ana hadha, ma yakbal alamat l'fi'al wa la ism. Hadi alamatu. Son signe, c'est qu'il n'accepte pas les signes des autres. Wa ma zakarna le ta'alif, la définition. L'ism, l'ouraten, ma dalla ala l'musamma. Awalan. Wa stilahan, وكلمة دلت على معنى بنفسها غير مقترنة بالزمن c'est un mot dont le sens apparaît en lui-même sans être lié au temps والفعل كلمة دلت على ما أولا لغة الفعل الحدث الفعل لغة linguistiquement parlant ça veut dire le حدث une action et اصطلاحا كلمة دلت على معنى بنفسها comme le اسم لكن الفرق لكن هي مقترنة بزمان elle est liée au temps elle est liée au temps ماذا قد أخذنا هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.